هل الاحتراز من عدوى كورونا ينافي حديث لا عدوى ولا طيرة؟ الجواب لابد أن تعتقد أن لا عدوى ولا طيرة، والاحتراز مطلوب كذلك، لئلا ينال أحد شيء بقدر الله فيتوهم هو أو غيره أن ذلك بالعدوى، فترك أو فأخذ الاحترازات وعدم التعرض للعدوى مطلوب في الجملة، والاعتقاد ألا عدوى ولا طيره.